كثير من الناس هداهم الله يقضون ليالي رمضان وأحيانا نهاره بألعاب لا يدري ما حكمها، والتي منها لعب الورقة أو البلود أو الكيرم وغيرها، فما حكم هذه الألعاب؟ وقد سمعت شخصا يقول بحرمتها، وأنكر مرة على شباب يلعبون فقالوا أننا نلعبها في وقت ليس وقت صلاة ونحن نصلي في المسجد، فلم تلهنا عن واجب ونحن لا نستخدم الفلوس فيها. سمعتم في الندوة بحمد الله، لا نوضحوا هذا، فالوصية ترك الألعاب هذه لأنها من آلات الملاهي المحرمة، هذه الأوراق التي يقعد بها فيها صور، ربما تكون فيها أيضا أموال، يحصل فيها أموال، فيجتمع اللعب مع القمار، أخذ ما فيها قمار، فلا يضع تسبب لعنا بينهم وسبب بينهم، هي من آلات الملاهي، الواجب الحذر منها كلها. الشيء لا يسأله ولا يسأله محرم، ما يسأل ما حرم الله عليه، المسابقة بالأقدام، المسابقة بالرمي في أوقات لا تشعر من الصلاة ولا تكون بها ظهور عورات، لا بأس. نعم.